السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في شهركم الكريم، وفي نفحات الرب الرحيم، وفي طريق الجنة نسير على طريق الملك العلي الكبير. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأصلي وأسلم على حبيبي وحبيبكم سيدنا محمد رسول الله، عليه أفضل الصلوات وأفضل وأزكى التسليمات. أما بعد، إخوتي عباد الله، في طريق الجنة في سلسلة جنة الله كفاية، اليوم أيها الأحبة نتكلم عن أنهار الجنة وعيونها، نتكلم عن أنهار الجنة وعيونها. الجنة لها أنهار وعيون تنبع كلها، وعيون تنبع كلها من أنهار أربع في الفردوس الأعلى. الجنة لها أنهار وعيون بتنبع كلها من أنهار أربع الخارجة من الفردوس الأعلى. اللهم إني أسألك لي والسامعين والمشاهدين الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر الله جل وعلا بعضها في كتابه الكريم، وذكر الله سبحانه وتعالى بعضها من خلال حبيبه المصطفى النبي العظيم. الله جل وعلا يقول في كتابه: نذكركم ببعض أنهار الجنة وعيونها. قال الله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني أدعين من العيون، وسيأتي ذكر هذه العيون. أنهار تجري من الفردوس الأعلى، تأتي من أعلى، تنزل إلى أهل الجنة وتجري في الجنة. خلي بالك يا مسلم، الله سبحانه وتعالى يجري هذه الأنهار من غير أخدود. اوعى تفكر أن لها شواطئ. أي يا عم الحاج، مش قادرين نتصور. ما هي مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنهار الجنة العجيبة. الكلام ده طبعا في حديث أيضا رواه الترمذي، وهذا الحديث حديث حسن كما قال الإمام أحمد والترمذي. قال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة أبحر، أو بحار من الماء، إن في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر. يعني النبي محمد قال في حديث حسن رواه الترمذي والإمام أحمد. خلي بالك يا مسلم، نحن بنتكلم عن أنهار. المعايب والأشياء التي تضر بأنهار الدنيا اترفعت منها. لذلك قال الله في سورة محمد، ما تصلي، اللهم صل على رسول الله، قال رب العزة جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما. ركز معايا. مثل الجنة التي وعد المتقون. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. واجعلنا من المتقين يا رب. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. المية ما تغيرتش، يعني ما فيش فيها ريم، ما فيش فيها شوائب، ما فيش فيها ورد النيل، ما فيش فيها حد بيقذف فيها من أشياء قذرات. ده خلي بالك ان المية ديت بتجري من غير شاطئ. ازاي يا عم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ مش بقولك ان الجنة فيها اللي ما شفتوش، وهتسمع اللي ما سمعتوش، وكمان قلبك لو فكر او خطر على قلبك شيء مش ممكن ان يكون قلبك وصل الى كل ما في الجنة. المسألة تحتاج منا الى ان احنا نوحد الله ونصلي على رسول الله، لا اله الا الله، اللهم صلي على رسول الله. اسمع الايات تاني وركز ونقف عند كل نهر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. اللبن لما يتغير طعمه ما تقدرش تشربه، لكن هنا بقى حاجة تانية خالص. وأنهار من خمر لذة للشاربين، ده بتاعت الدنيا طعمها صعب. حد دقها يا أخوانا؟ طعمها صعب، يعني خمر الدنيا بتجعل من العقل يصدع، العقل يصدع. خمر الدنيا بتجعل الإنسان يفقد النخوة ويفقد الغيرة على أهل بيته. خمر الدنيا قد توقع الإنسان في الزنا والعياذ بالله، حتى في المحارم. خمر الدنيا تذهب بالعقل، تكل الكرامة، تخليك تفشي السر، تبقى ماشي عمال تتطوح يمين وشمال، وإذا كان عندك من الأسرار تخرجها، يعني عمال تقول أنا جدع وشغال، طلع أسرار بيتك وزوجتي عملت وأبويا عمل وإنت سويت، تطلع بعد كده تفضح أمام الناس. وخمر الدنيا قد تجعلك تخرج من فسحة الدين، لأن المرء أو الإنسان المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يقتل نفس بغير ذنب أو فساد في الأرض. إذن إحنا قدام نعيم أبدي، نعيم مستمر، اللي هو أنهار الجنة. تخيل بقى نهر بيجري من ماء غير آسن، والله إنك لو شربت منه شربة لم تظمأ بعدها أبدا. وبعدين نهر تاني بيجري من غير شاطئ، ركز في الحكاية دي، من غير أخدود، من غير شاطئ، حفتاه اللؤلؤ والياقوت والمرجان وهذه الأشياء الجميلة. طب نهر بيجري بخمرة بس مش اللي تذهب العقل، نهر بيجري بلبن، يا الله لو تصبح الصبح كده تلاقي نهر النيل بيجري باللبن، ايه ده؟ متصور المنظر ده؟ منظر مش ممكن الإنسان يتصوره. نهر يجري باللبن، المحيط الأطلنطي ده كله مثلا أو المحيط الهادي بقى مليان بالعسل المصفي. ده ايه ده؟ وعسل مش بتاع الدنيا، ده أمر عجيب، أمر عجيب. مش بقولك لازم تفكر في نعيم الجنة وتفر إلى الله؟ ما هو ده شعرنا في هذه القناة في هذا الشهر الطيب الكريم، ففروا إلى الله. أنهار تجري من أعلى الفردوس. حتى إني قرأت حديث ولكنه ضعيف، إن الأنهار بتخرج من جبال المسك، من جبال المسك تتفجر منها الأنهار. جبال المسك دي فين؟ في الفردوس الأعلى، تتفجر منه أنهار الجنة. في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه يتفجر أنهار الجنة. لا إله إلا الله، ما تسمع الآية بتاعت ربنا عشان نتفكر ونتدبر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. وربنا هيغفر لك، وربنا هيغفر لك يا مسلم. الجنة لك أن تتصور بس الأنهار، غير العيون اللي هنتكلم عنها بإذن الله في اللقاءات القادمة. أنهار عجيبة، أنهار عجيبة. اسمع العبد الصالح حين قال هذه الكلمات: وعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله. وحد الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ألم أقل لك إن في الجنة أنهار وعيون تتفجر وتنبع كلها من الفردوس الأعلى، من الأربعة، من الأنهار التي خلقها الله جل وعلا. يا مسلم، أنا عارف وانت بتتمنى تروح إلى أنهار الدنيا ترى منابعها. أنا مشيت مرة في أسوان أنا وبعض مشايخنا من ضمنهم الشيخ مسعد والشيخ حازم والشيخ يعني عبد الرحمن والشيخ، مشايخنا يعني مشينا سوا كده وطلعنا في قلب المركب ودخلنا كده عند منبع النيل اللي هو في بدايات أسوان يعني، ورحنا عند السد. يا سبحان الله، سبحان الله. كان الرجل عنده حوالي 90 سنة ولا 92 سنة كان معانا، اللي كان مؤسس يعني أهل السنة هناك ودعوة السنة. الراجل الطيب بقى يجيب غرفة من النيل ويشرب، يعني احنا لو شربناها ما نعيش. يا سبحان الله، ربنا يديله طول العمر حسن العمل. مش بقول لك الجنة حلوة؟ استعد لها يا مسلم، احنا خلاص بقى عاوزين نشتغل، رمضان هيتفلت منا. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. إلى لقاء آخر بإذن الله، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.